إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بعث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن العظيم، بهذا النور، هذا الوحي الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يطبق، أراد الله سبحانه وتعالى من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطبق هذا القرآن. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن العظيم ليعمل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على القلب، وعلم الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل مع البشر، وكيف يهدي البشر، وكيف يدل الناس على ربهم سبحانه وتعالى. وكان مما علم الله النبي صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم من اهتدى. فذكر الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم طرائق للدعوة. وما أحوجنا في هذه الأيام، بل وفي كل الأيام، أن نعود إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكلما ابتعد الناس عن ربهم وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كلما ازدادت الفتن فيما بينهم، وكلما صعب عليهم الأمر، كلما زلت أقدامهم في مضائق كثيرة، فتن يموج بعضها وراء بعض، فتن عظيمة كثيرة. هذه الفتن لا مخرج لها إلا الوحي، إلا بالعودة إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. العالم يقوم على أمم، والأمم تقوم على مجتمعات، والمجتمعات تقوم على أفراد، والله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فبداية تغيير الأمم هي تغيير المجتمعات، وبداية تغيير المجتمعات هي تغيير الأنفس. ولذلك نزل القرآن بمفاهيم عامة وخاصة يعلم الناس كيف يعيشون وكيف يعيش بعضهم مع بعض. أمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدعو الناس إلى ربهم، قال: ادعو إلى ربك. وأمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس إلى سبيل ربهم، قال: ادعو إلى سبيل ربك. فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الله، يعلمهم من هو الله وعظمته وأسماءه وصفاته وسننه وأفعاله وثوابه وعقابه، جنته وناره. ثم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى سبيل الله، أي إلى طريق الله، كيف يعبد الناس ربهم، كيف يسيرون على أمر الله سبحانه وتعالى. ولكن الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدعو الناس بأساليب واضحة، قال: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يقول شيخ الإسلام: والناس على طرائق ثلاث، هناك من يحتاج إلى موعظة، وهناك من يحتاج إلى حكمة، وهناك من يحتاج إلى مجادلة بالتي هي أحسن. هناك من يعلم ولكنه يضعف عنده الداعي، فهذا يحتاج إلى موعظة، والله سبحانه وتعالى يعظ، والنبي صلى الله عليه وسلم يعظ. هذا ليس الخلل عنده في العلم، إنما الخلل عنده في العمل. وهناك من الخلل عنده في العلم، هو يريد أن يعمل، هو متقن، هو قوي لكنه ينقصه العمل، فهذا يحتاج إلى الحكمة، والحكمة هي فعل أفضل أشياء بأفضل علوم في أفضل الأوقات على أفضل وجه. وهناك من عنده شبهة وهو يريد الخير، هو يقصد الخير، وهذا يحتاج إلى مجادلة بالتي هي أحسن. وهناك من لا ينفع معه المجادلة، هؤلاء أهل الظلم. قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فمن يكثر من الظلم والسب والشد هذا لا ينفع معه جدال. وكأن الله سبحانه وتعالى لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلم الناس عن ربهم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعلم الناس عن ربهم. وهذه نقطة مهمة، أنه أحيانا نبرر كثير من الأفعال بحسن المقاصد. كانت نيتي خير، كنت أريد الخير، كنت أحب كذا، كنت أحب الإحسان، لكن يا ترى هل بالفعل أحسننا؟ هل أحسننا في تبليغ ديننا، في تعليم ديننا، في توصيل ديننا، بل في تطبيق ديننا؟ لأن الكل أو كثير من الناس حانا ينشغل بالتبليغ عن التطبيق. وقد أمرنا بتطبيق الدين أولا، فنزل القرآن ليطبق، نزل القرآن ليعمل به، لا ليتلى فقط، لا ليذكر على المنابر، إنما ليعمل. لذلك قال ابن مسعود: نحن في زمان قل قضاؤه وكثر فقهاؤه. وسيأتي على الناس زمان يكثر قضاؤه ويقل فقهاؤه. يعني يقول ان احنا في زمن الصحابة مش كل الناس حافظة القرآن، لكن كل الناس بتعمل بالقرآن. لكن هي على الناس زمان كتير من الناس حافظة القرآن، لكن قليل من الناس من يعمل بالقرآن. لذلك أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة الدعوة، وهذه نقطة مهمة. أن الأصل في البشر أنهم يخطئون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فاعتمد هذا، اعتمد أنك تخطئ وأن الناس يخطئون. هذه قاعدة صريحة، كل بني آدم خطاء. لا تتعامل مع أخطاء الآخرين على أنها أمر خارج الطبيعة البشرية، إنما هي أخطاء الآخرين. أنت تخطئ والناس يخطئون. ولهذا علم الله النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل مع الأخطاء المختلفة. وهذا باب واسع. كثير من الناس يظن أن التعاون مع الأخطاء إنما هو اجتهاد شخصي، أن الدعوة إنما هي انفعال بمشاعر. إنما علم الله النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل مع نفسه، وكيف يتعامل مع ربه، وكيف يتعامل مع البشر. والبشر الأصل فيهم الخطأ، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أي أن هناك طريقة يريد الله سبحانه وتعالى من البشر أن يتعاملوا مع بعضهم البعض في هذا الخطأ، والتوبة. لذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم وكان من أسمائه نبي التوبة، أي هو الذي يدل الناس كيف يتوبون إلى الله. وتعالوا اليوم نقف سريعا، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم واجه أخطاء مختلفة، ليس من الكفار فقط، ولا من عباد الأصنام، ولا من اليهود والنصارى، إنما مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أخطاء العاملين للدين والباذلين للدين؟ كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أخطاء الصحابة؟ جاء رجل أبي هريرة يوما وقال: حدثني حديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. فنشج أبو هريرة نشجة، ثم أغشي عليه، شهق ثم أغشي عليه. ولا يخفى عليكم أن أبا هريرة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أسلم سنة 7، يعني بعد 20 سنة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أبو هريرة لم يلحق من النبي صلى الله عليه وسلم إذا 3 سنين أخيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أبا هريرة اجتهد في طاعة الله واجتهد في طلب العلم، فمكث على شبع بطنه يعني ضحى لكي يتعلم الدين. يقول: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشغلهم السفك بالأسواق، وكنت أتبع النبي صلى الله عليه وسلم وألزم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطني. أبو هريرة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقف هنا يحدث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم شهق شهقة أغشي عليه، ثم أفق، ثم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة يقف الناس بين يدي ربهم فيؤتى بعبد فيقول الله سبحانه وتعالى: عبدي، هذا العبد قارئ للقرآن. قال: يقول الله سبحانه وتعالى لهذا العبد: ألم أقرئك القرآن؟ يعني مش أنا حفظتك القرآن؟ مش علمتك القرآن؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: فما عملت فيه؟ فيقول: يا رب قرأته آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله سبحانه وتعالى له: كذبت. فتكون الملائكة أجمعون: كذبت. ثم يقال: لقد قرأت القرآن ليقال قارئ، وقد قيل. ثم يؤتى برجل منفق في سبيل الله، فيأتي فيقف بين يدي الله فيقره الله سبحانه وتعالى نعمه، فيقول: ألم أغنك عن الناس؟ يعني مش أنت لما كنت بتحب تجيب حاجة تشتريها عادي، ما كنتش محتاج فلوس لحد، ألم أغنك عن الناس؟ فيقول: بلى يا رب. فقال: فما فعلت؟ فقال: يا رب أنفقت في سبيلك ووصلت الرحم. فيقول الله سبحانه وتعالى له: كذبت. فتقول الملائكة: كذبت. فيقال: لقد أنفقت ليقال منفق، وقد قيل. رجل مضى عمره ينفق فيما يبدو للناس أنه في خير، والآخر مضى عمره في التعليم فيما يبدو للناس وهذا خير، ينتقل من قراءة إلى قراءة، لكن هذا الرجل غفل عن معنى هو الأعظم عند الله سبحانه وتعالى، هو معنى الإخلاص. ثم يؤتى بالثالث مجاهد في سبيل الله فيقول الله له سبحانه وتعالى: فيما جهدت؟ قال: جاهدت في سبيلك. فيقول الله سبحانه وتعالى له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، إنما جاهدت ليقال مجاهد أو ليقال شجاع، وقد قيل. يعني الراجل اتعرف وسط الناس إن ده معلم القرآن، والتاني اتعرف وسط الناس إن ده منفق في سبيل الله، لم يعرف في وسط الناس بأنه سارق ولا زاني ولا قاتل ولا ظالم ولا أحق أحد ولا مرابي، إنما علم في وسط الناس قد قيل. قيل أن هذا قارئ في وسط الناس، وقيل أن هذا منفق في وسط الناس، وقيل أن هذا مجاهد في سبيل الله في وسط الناس، علم عند الناس بهذا. ثم بعد ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار هؤلاء. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أبا هريرة أن هناك معنى في داخل النفس البشرية يحتاج أن يتغير. الوجهة، وجه وجهك، أقم وجهك. أين وجهتك؟ أن تفعل ما تفعل لله، هذه وجهة أساسية، هذه نية أصيلة، هذا داخل النفس البشرية لا يطلع عليه أحد، وهذا شرط في قبول الأعمال حتى في الدعوة إلى الله. حتى في الدعوة إلى الله، في الدعوة إلى الله عمل صالح، وتخير الناس عمل صالح، وتعليم العلم عمل صالح، ودلالة الناس على الخير عمل صالح، وشهادة قبول العمل الصالح، والإخلاص والمتابعة. فهذا أصل أصيل. أننا نحتاج أن نرجع إلى ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأصل. ثم كيف نتعامل مع الناس؟ مع نفسك أن تكون وجهتك لله، ثم مع الناس كيف تتعامل مع الناس. اعتبر بل واعتمد هذا، كل بني آدم خطاء، الناس يخطئون في الكبيرة والصغيرة، في السر وفي العلن. الإيمان يزيد وينقص، والكفر يزيد وينقص، والنفاق يزيد وينقص. فالنفاق شعب، والإيمان شعب، والكفر شعب، ورجل يجتمع فيه شعبة من الإيمان وشعبة من النفاق. لذلك عليك أن تتعامل مع الناس بما أمر الله سبحانه وتعالى، لا بما تهوى. انظروا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فانظروا كيف كان القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عبس في وجه رجل أعمى، وهو صلى الله عليه وسلم سيد الحكماء وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم من أول آدم إلى يوم القيامة، نزل قول الله سبحانه وتعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. لما أخبر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ظنه أمر عادي، أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، نزل القرآن: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهناك من الأمور ما ينبغي أن تكون في دوائر مغلقة، لا ينبغي أن تشاع لأنها تنشر السعر عند الناس. نزل القرآن يصحح. وكان صلى الله عليه وسلم دائم النصيحة لأصحابه، دائم التعليم لأصحابه على كل وجه. فما انتفع أحد في العالم مثل ما انتفع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بوجودهم بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. وما من أحد صاحب نفع في العالم ولا نعمة في العالم على الخلق مثل ما كانت نعمة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة وعلى أصحابه. فهو صلى الله عليه وسلم صاحب أعظم نفس عبر تاريخ البشرية. هو صلى الله عليه وسلم من تحمل القرآن، والقرآن كلام ثقيل، معانيه ثقيلة، وأعماله ثقيلة، ومشاعره ثقيلة، وقضاياه ثقيلة، وأولوياته ثقيلة. فتحمل النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله سبحانه وتعالى في غاية التواضع، وطبقه في غاية الإحسان. لذلك أمر الله العالم بأن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليه رجل والناس يصلون. أحيانا واحد يعمل معصية أو خطأ وهو لا يدري أنه خطأ، هو يريد الحق. معاوية بن الحكم السلمي دخل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصلون، ولم يكن يدري أن الكلام في الصلاة قد حرم، إنما جعل الصلاة لذكر الله، قال: وأقم الصلاة لذكري. فالرجل دخل، فواحد من المصلين عطس الرجل، فالتاني قال له: يرحمكم الله. قال: فإذا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرمقونني. يقول فجأة لقيت الصف كله بيبص لي بصة مخيفة. قال: يصمتونني، يعني يقولوا كأن النظرات بتتكلم، اسكت. قال: فسكت أو فسكت، يعني كنت عايز أرد. ثم صمت. الرجل تضايق من هذا الفعل، كله عليه، كله مرة واحدة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب حكمة في الإنكار وصاحب حكمة في التعليم. قال: فلما انتهيت الصلاة ناداني النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا معاوية، إن هذا الكلام أو إن هذه الصلاة لا يصلح فيها هذا الكلام. قال: ما رأيت معلما قط مثل النبي صلى الله عليه وسلم، ما كهرني، هل ما قهرنيش، ما ضغطنيش. قال: اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد حجلت واسعة. أنكر النبي صلى الله عليه وسلم في مرتين، في المرة الأولى عندما تكلم في الصلاة، وفي المرة الثانية في المعنى الذي دعا به. وفي كل مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم موفق مسدد يتبع أمر الله سبحانه وتعالى. وهذا مهم. الصحابة أنكروا والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر، لكن إنكار النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم، كان أحكم، كان أرفق وأوفق. لذلك أحيانا وأنت ترى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الإنكار يعيش صاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ضفت يوم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رحت ضيف عند النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية النسائي: فأمر عائشة أن تأتي بالطعام، فأتت بطعام، ثم قال: ائتونا بطعام، فأتت بطعام آخر، ثم قال: ائتونا بشراب، فأتانا فأتينا بشراب، ثم أمر بشراب آخر، نمصا كريم، ثم قال لهم: لو شئتم أن تبيتوا عندي ولو شئتم أن تذهبوا للمسجد. قال: فذهبت للمسجد فضجعت ضجعة، نمت، نام على بطنه. قال: فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يركلني برجله. قال: هذه ضجعة يبغضها الله. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع معاوية بن الحكم السلمي، وكيف تعامل مع يعيش؟ هذه الحكمة وهذه الحكمة. إذا نظرت إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده معاني عامة، ففي كل معاني النبي صلى الله عليه وسلم وترك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تجد فيها الحلم، وتجد فيها العلم، وتجد فيها الحفظ. هو حريص على الدين، وحريص على أصحابه، وحريص على الناس. هو يراعي اعتبارات كثيرة. يقول المغيرة بن شعبة: أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما ثم أقيمت الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد توضأ، ثم لما أقيمت الصلاة قام النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا المغيرة يأتي بالماء للنبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يريد أن يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الطعام. قال: فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لي: وراك. قال: فنهرني. ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم الوجع، فعاد المغيرة بن شعبة قال: ثم ذهبت إلى عمر فشكوت إلى عمر، شكوت إلى عمر انتهار النبي صلى الله عليه وسلم لي. هو ليه النبي عامل معايا كده؟ هو غضبان مني في حاجة؟ هو أنا عملت حاجة غلط؟ هو أنا من المنافقين؟ هو أنا عملت حاجة فهو بيعوضني فيه؟ يقول: فشكوت إلى عمر أسأله: هل غضب النبي صلى الله عليه وسلم مني؟ ولماذا انتهرني؟ فذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن المغيرة بن شعبة يظن أنك انتهرته لغضب منك عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أحسن هذا موقف خلص، إنما خشيت أن إن فعلته أن يفعله الناس. انظر كيف اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هنا المجتمع في اعتبارات كثيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم مختلفة عما تظن. قال خشيت إن فعلته أن يفعله الناس، يعني بعد كل واحد يجي بعد كده يأكل يروح يتوضى فيشك ذلك على الناس. الصحابي ظن أنه لما انتهى له كأنه غضب عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يوضح، وهذا دأب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وجدت العامل المشترك بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل الذي تكلم في الصلاة أو الرجل الذي تبول في المسجد، تخيلوا يا جماعة واحد جه عايز يتبول ملقاش حتى يتبول فيها، أم دخل في ركن من أركان المسجد وتبول، ولم يكن المسجد آنذاك مثل مساجدنا، يعني مش تكييفات وحيطان وجدران وزخارف، المسجد كان أرض خصصت للصلاة، يعني مجرد أن الأرض دي احنا بنصلي فيها، كانت تمر بها الكلاب وكانت المرأة تقوم بالمسجد، المسجد في بداياته، حتى أن عريش المسجد لم يكن قد وضع على المسجد، والذي عرش من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصفة، مكان بسيط في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فالرجل يريد أن يقضي حاجته ولم يجد مكان، أم وقف في مكان المسجد فقضى حاجته. فإذا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يغضبون، هذا اعتداء على المقدسات. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعذره، هذا جهل، قال لا تدرموه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه جاهل، وعلم أنه لا بد من إيقاف مزيد الجهل، ومزيد الجهل لا يكون بالانفعال إنما يحتاج إلى حكمة. فقال صلى الله عليه وسلم لا تقطعوا عليه مولته، ليه؟ في مفسدة وفي مفسدة أكبر وفي مفسدة أكبر وأكبر، ومبنى الشريعة قائم على إقامة أعظم المصالح ودفع أعظم المفاسد. أحيانا تختار أنت المفسدة، يعني أنت الذي تختار المفسدة بنفسك وأنت تعلم أنها مفسدة وهي حرام، وتختار أنت الحرام بنفسك لكي تدفع حرام أكبر منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطعوا عليه مولته، سيبوه اتركوه. حتى إذا قضى هذا الرجل حاجته قال النبي صلى الله عليه وسلم أهريك عليه سجلة من ماء، لأن الرجل لو أنه جرى وهو يقضي حاجته سيلوث سائر المسجد. طيب لما المسجد كله ملوث ولا حتة صغيرة، هذه مفسدة وهذه مفسدة، والفعل قد فعل أصلا خلاص انتهى. هنا تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الخطأ. العامل المشترك بين تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الذي تبول في المسجد، وهذا الذي تكلم في الصلاة، وهذا الذي أراد أن يوضئ النبي صلى الله عليه وسلم تنفلا، وهذا الذي أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أقواله، وهذا كثير، كان حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وحلم النبي صلى الله عليه وسلم وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على الناس. حريص عليكم لما بتيجي تصلح خطأ عند زوجتك، عند ابنك، عند جارك، عند صاحبك، عند أحد المصلين، خليك حريص، ضع نفسك مكانه واجعل نفسك حريص على دينه، وتعامل بحكمة. فعليك أن تنظر قليلا لتفكر ماذا لو قلت وماذا لو سكت. أحيانا يكون السكوت إنكار، وأحيانا يكون السكوت إقرار، أحيانا يكون السكوت تعريض، وأحيانا يكون السكوت تمرير. فأنت هنا تحتاج أن تنظر في منهج النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل. إذا غضبت وأردت أن تعاقب، فالعقاب ليس وسيلة للانتقام إنما وسيلة للإصلاح. هذا تلاقي واحد خلي مع زوجته يقول لك فتح لها دماغها، والتاني ضرب ابنه لما جسمه كله جاله نزيف داخلي، لما جسمه كله ورم. تتحكم، هل هذه وسيلة إصلاح؟ أم أنه تفريغ لشحنة الغضب؟ عليك أن تفكر كيف تنتقم، وعليك أن تفكر كيف تصلح، وعليك أن تفكر كيف تعاقب. العين بالعين والسن بالسن، لكنه ينبغي أن تتعامل بحكمة وأن تتحلى بالعدالة، وهذا أمر أساسي عند النبي صلى الله عليه وسلم. عدل. لما سرقت امرأة، أخذت امرأة من مجموعة من الناس ذهب إعارة بغير اسمها، يعني راحت لواحدة صاحبتها قالت لها معلش ممكن بس تستلفي من الناس ده هي فلوس أو ذهب وأنا سأرده لك. فذهبت امرأة متفضلة، من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، فذهبت إلى هؤلاء القوم الأغنياء وقالت لهم أريد أن أستعير منكم هذا الذهب، وأخذت هذا الذهب ثم أعطته لصاحبتها لتقضي حاجتها. تعال يعني بكرة بعدها يرجعه لك، عندنا مناسبة عايزين نتزين. ثم أخذت المرأة الذهب وباعته، طلعت نصابة، هذا فعل حرام. ثم رفع الناس الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله عندنا جريمة سرقة مكتملة الأركان. فحقق النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر، فإذا بأهل هذه الشابة التي سرقت يستشفعون بأسامة بن زيد. قالوا معلش يعني انت انما الله بيحبك ويسمع كلامك، قل له بس ان الموضوع يعني ايه ممكن نعالجه بطريقة اخرى. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال اتشفع في حد من حدود الله؟ اتشفع في حد من حدود الله؟ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. نبي الصلاة يقول إنما أهلك من كان قبلكم إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم القوي تركوه. حرف يقول لك القانون بيمشي على الضعفاء، لكن في ناس دائما وراء القانون، هذا سبب هلاك الأمم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى ثم ما بعد. النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع العالم، ونفسية النبي صلى الله عليه وسلم واسعة تصلح لأن يتعامل مع العالم بأفكاره وتصوراته وأفكاره، بعقائده واختياراته، بشهواته. كل إنسان له خلفيات، والنبي صلى الله عليه وسلم صدره يتسع للعالمين. يأتي رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يعطي المال، ويمسك النبي صلى الله عليه وسلم بظهره إلى السمرة، يعني إلى شجرة، ويقول أعطني من مال الله لا من مال أبيك ولا من مال أمك. دي فلوس، دي فلوس ربنا مش فلوسك. ويتحمل من النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجلافة من هذا الرجل. هذا دين للعالمين، ولذلك كان من أعظم ما ميز الله سبحانه وتعالى به الإنسان أنه علمه البيان، علمه الحوار. أننا نستطيع أن نتكلم، أن نبين ما بداخلنا. أما الآن فإنك تجد بلوك ثقافة، أن تسقط الآخرين بسهولة بزيد، وهناك من يسقط الآخرين بفكرة في دماغه، فلان خطأ، فلان ممنوع الابتداء والتصوير، أسقطه في لحظة. ولم يكن هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، إنما كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الأخطاء. ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المنافقين يحتاج أن يدرس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع من كان يعلم أنهم يظهرون الكفر ويظهرون الإسلام، مش واحد أخطأ ولا يخفى. وهذا قول جماهير أهل العلم، أن التكليف على قدر الطاقة، وأن المجتهد وإذا أخطأ له أجر، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المجتهد في أي مسألة كانت إذا لم يصل إلى الصواب فإنه يثاب على ذلك ويرفع عنه الإثم. بل وسع شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول إلى أنه قال وحتى الضالين. فالضلال هو ضلال عن رحمة الله، فربما يرتفع العثم أو يرتفع الإثم عن رجل ضل، يعني الضالين هي النصارى، رجل ضل في معرفة الحق إذا استفرغ وسعه في ذلك. قال وهذا عذر يعذر صاحبه. تخيل أن رجل ضل في مسائل عظيمة لكنه إذا لم يكن يعرف وإذا بلغ وسعه واجتهد وهذا غاية جهده فهذا معذور بين يدي الله. فمناط التكليف العلم والإرادة. فإذا أراد صاحب البدعة الحق يقول شيخ الإسلام فإنه معذور وإن لم يصل إلى الحق. خير، أحيانا يجتهد الإنسان للوصول إلى الحق وهو لا يعرف، وهذا لا ينفي عنه أنه على باطل. وانظروا إلى هذا الرجل الذي خرج مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجج رأسه، واحد خير مع الصحابة وبعدين وقع عليه حاجة فدماغه اتفتحت. ثم جاء وقت الصلاة، هنصلي، فاستأذن الصحابة هل لي أن أتيمم؟ قال لهم المية صعبة على دماغي، دماغي مفتوحة، ينفع أتيمم؟ فقالوا لا. فقام فتوضأ فسقط الماء في جرحه فمات. فرفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لو أنت من كان تقول إيه؟ كل واحد يقول الله يا عم ما أجمل هذه الموتة، راجل مات متوضئا مصليا خارجا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في طاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه، قتلهم الله. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم على من علّى بغير علم وعلى من أفتى بغير علم. الرجل مات هذا قضاء وقدر نعلم هذا، لكن هنا خطأ لابد أن يصحح. قال قتلوه، قتلهم الله. إنما شفاء العي السؤال. القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة. من سئل عن علم هو يعلمه، علم بحق ثم قضى بغيره فهو في النار، ومن قضى بغير علم فهو في النار، ومن علم الحق ثم قضى به فهو في الجنة. وهنا اعتبار أن كل بني آدم خطاء، أنه يمكن أن يخطئ، نعم يمكن أن يخطئ، لكنه يرفع عنه الإثم باجتهاده، ببذله، بنيته، بقصده الحلال، أنه أراد الخير وإن لم يصل إليه. وكثير من العلماء عبر العصور أراد الخير ولم يصل إليه، وكثير من أهل الإيمان عبر العصور أرادوا الخير ولم يصلوا إليه، لكن الله سبحانه وتعالى لا يكلفهم إلا بما يطيقون. فما دامت هذه استطاعتك فإن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا ما آتاها، ولا يكلف نفسا إلا وسعها. أننا ينبغي أن نعود إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع البشر. عادي أنك أنت ممكن تختلف مع أخيك في مسألة واثنين وثلاثة، وليس هذا بالضرورة أنك الحق الأوحد أو أنه هو الحق الأوحد. اختلفنا في مسألة، لكن بيننا أمور كثيرة نستطيع أن نستمع عليها. وأختم أنك إذا أردت أن تحكم كحفحكم في المسألة. كثير من الناس إذا كان هناك نزاع فإنه ينظر إلى الأشخاص المتنازعين، وهذا خطأ، لأن النظر في أشخاص المتنازعين لا يحل النزاع، إنما يحل النزاع نظر في محل النزاع. هبنا يهودي كان له حق عند نصراني، هب أن يهودي كان له حق عند يهودي، هب أن ملحد كان له حق عند مسلم. هل يقضى بأن صاحب الحق هو المسلم مجرد أنه شخص مسلم؟ لا والله، هذا ظلم يأباه الله. إنما ينظر في محل النزاع دائما. أما النظر في الأشخاص والحكم على أشخاص هذا له ضبط، إنما تقول هذا خطأ في مسألة، هذا القول خطأ في مسألة. وأقول لك الكلام في الأشخاص مذلة أقدام، ابتعد عنه قدر استطاعتك، وإذا أردت أن تصحح فانظر إلى محل النزاع إلى الخطأ، لأن الكلام في الأشخاص سيجعلك تقع في غيبة وفي نميمة وفي تدابن وفي انتصار بالباطل وفي إرادة الاستعلاء على الخلق والانتصار للنفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدابروا بينك وبين زوجتك مشكلة. حذر المشكلة، احنا اختلفنا في ايه؟ بينك وبين جارك مشكلة، احنا اختلفنا في ايه؟ بينك وبين صاحبك مشكلة، احنا اختلفنا في ايه؟ بينك وبين واحد من اهل العلم مشكلة، والمشكلة فين؟ هل هذا امر شخصي ام امر شرعي؟ ولو امر شرعي ما مساحته في الشرع؟ لا ينبغي ان تكون في كل مسألة تقام عليها الدنيا ولا تقعد. واحد يجوز سنة 10 سنين في المحاكم، يا ابني تجوز سنة. واحد اختلف مع شيخي في مسألة 20 سنة من الصراعات المتواصلة، ما هذا؟ أين العقول؟ انظروا كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم بحلم وبحكمة وبعدل وبإنصاف، وكيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم بحرص دائما. إنما أنت مذكي لست عليه بمسيطر، هناك من أراد إذا تكلم أن الجميع يسمع. ولماذا هذا؟ هل أنت النبي؟ هل بعث النبي صلى الله عليه وسلم من جديد؟ طبيعي جدا إنك تقول وهناك مخالف لقولك، وتعامل مع هذا على أن هذا هو الطبيعي. لا ينبغي علينا أن نترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة ولا في الدعوة إلى الله ولا في إنكار المنكرات ولا في التعاون مع الأخطاء ولا في التفريق بين الناس. فهناك من يشبه خطأه، وهناك خطأ ينبغي الوقوف أمامه ولو سقط من سقط، وهناك خطأ يمرر، هناك مصالح ومفاسد، هناك أشياء ينبغي السكوت عنها. وأقول لكم النبي صلى الله عليه وسلم لم يزع ولم يخبر أصحابه بأسماء المنافقين، إنما سقطهم يسقطون واحد تلو الآخر. حين تلاقي واحد يقول لك أنا بحصر الناس لأجل الدين، تقول له كف عن هذا، حذر من الخطأ وبين وجهتك. لا ينبغي أن تقام معارك جانبية، لا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. اعرف أين تقيم معركتك، واعرف ما هو الخطأ وكيف تتعامل مع هذا الخطأ. وإني داع فأمنوا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وبصرنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم رضاك والجنة، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار، رب اجعلنا لك شكرين لك ذكرين لك صوامين لك قوامين لك مطوعين لك مخبتين إليك واهين منيبين. رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واستر سخيمة صدورنا. اللهم اغفر لأبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم انصر الإسلام وأهله، اللهم انصر الإسلام وأهله، اللهم انصر الإسلام وأهله. اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. اللهم الحقنا بنبينا وصحبه، اللهم الحقنا